ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذ ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. يعني مقصود من أجل ذلك كتبنا على بنز لما قول فكأنما قتل الناس جميعا. لما؟ لأن من استسهل قتل نفس استسهل قتل غيره، وهكذا. فلو أنه احتاج إلى قتل الناس كلهم لما تحرج من ذلك. كذلك من سعى في إحياء نفس يسعى في إحياء غيرها، وهكذا. ولذلك المسألة مناطة، لأن الفعل زي ما قالوا مثلا، يعني مش قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا الذي استسهل القتل، لاحظوا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما استفتى العابد وقال له لا توبة لك، كمل عليه، قال له يلا الحق الحق أصحابك. شوف لما؟ لأنه استسهل القتل ولا يبالي به، وهكذا. لذلك ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من ما لم يصب دما حرام؟ لأنه إذا أصابه بدأت الأمور تتغير في نفسه وفي يعني وهكذا. واضح؟ وذلك الأفعال كبيرة. إذا الإنسان ما ندم ولم يتب ولم يندم لم يفعل شيئا. هذا الأمر مقرر في النفوس والطباع. نعم هات. السلام الله عليك. قال: وأصلح من هذا قوله: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لا يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب والنصب. نعم جميل جدا. يعني يقول القدر هو السواء. يعني لو كان هذه مثل هذه بالضبط كان فيش فائدة، يعني بيكون قيام الليل عبث والدعوة إليه عبث. واضح؟ نعم. قال: وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل. بل النصوص الشرعية متضافرة على غير ذلك. يعني في يوم عرفة ما الذي يحصل؟ الإنسان يغفر له في يوم عرفة، صح؟ نعم. وقف عرفة ونفر منه. ومع ذلك في مزدلفة ما زال بعده، يعني قريب العهد ما في شيء. قال: ما أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. إذن في فرق. ثم غفرت الذنوب كلها كما قال النبي: أفلا أكون عبدا شكورا وقد غفر لما تقدم ذنبي وما تأخر. نعم هات. الله عليك. قال: وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل قدر التسليم والاستسلام كما ذكرنا سابقا، من سلم للوحي وعظمه رزق الفهم

يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه، والله الآن وضع المسلمين في غزة يخوف. إذا في هرة هيك حصل. وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. يا لطيف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم رأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم، كانت تلي مفسدة القتل في الكبر. ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد الله سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح التي قد تناها قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. ثم أخبر جل جلاله عن غايته أنه ساء. هذا الحديث عجيب. طبعا بعض الناس بيقول: يعني ما زلتم تصدقون أن مثل هذا يعني حصل؟ كيف يعني؟ إيش هذا الكلام؟ ما يدخل عقل. ويتكلمون ويطعنون. تقول لي: يا شيخ، هذا في البخاري، في صحيح البخاري. قالوا: إيكن. إيش يعني صحيح البخاري؟ وأنا بجوز ذكرت لكم قصة رجم القردة. نعم، لكن ليس في هذا الكتاب. أيام الجامعة. خلاص. أيوة، ألي أخ عزيز، صديق عزيز، الله يجزيه الخير ويحفظه، دكتور عمرو العمروي اللي حقق تاريخ دمشق 80 مجلد حوالي أكثر. المهم، حدثنا، كنا في عشاء طائف في مدينة الطائف، فقال: وأنا شاب ما بعرف أحاديث البخاري ولا شيء يعني. بعدين تنبهت بعد ما طلب العلم، يعني دخل الجامعة، فيقول: وإحنا نبحث في الجنوب، تعرف الجنوب منطقة إيش؟ قرود. وذلك بعضهم أيضا يفسر حديث عمر لما نهى أبا هريرة رضي الله عنه عن التحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: لا ألحقنك بأرض القردة. فكر شيء ثاني، راح بعيد، لا يدري أنه يعني بيقول له: هسه برجعك على بلادك، يعني على بلاد زهران. وأنا زرت مناطق يعني التي فيها منطقة أبي هريرة، بلاد زهران، خاصة منطقة الأطاول، هو في منطقة الأطاول. المهم، وهي بلاد جميلة غاية في الجمال، تلك البلاد لجبالها الشاهقة والأشجار وكذا مليئة بالقرود، مليئة بالقرود. فهذا دكتور عم قوله أنا شاب صغير فقدنا غنما، ضاعت لنا غنم، رحنا ندور على وين هاي الغنم راحت، هالوديان بهالجبال بين هالجبال بين كذا. قال وأنا أبحث وأسمع صياح القردة مجتمعة. قال لبدت، خفت منها لأن القردة تؤذي لو انتبهت. قال تلبت ظلت جالس ولا تحركت وأنا مخفي نفسي عنها، وإذا بقرد هيك كبير هيك واقف، والقرود بقية القرود ترجم القردة، وأبناء هذه القردة ينثرون التراب على رؤوسهم. يعني زي ما بقول احنا بالعامية بلطموا على عشان أمهم. وهذا القرد اللي هو زوجها يعني واقف هكذا وهم يرجمون فيها. قال لما انتهوا ذهبوا، فأنا قال قدرت أتحرك، فقلت له والله يا دكتور لو لم يكن في هذه الجلسة مع هؤلاء الإخوة الأخيار يعني إلا هذا الخبر لكفى، بس يكفي، جزاك الله خيرا. هذا يلقي حجرا لكل من يعترض على من يعني البخاري، على البخاري ولا على الصحابة اللي نقلوا، يقول لك أقول يعني شوف. فأنا سبحان الله يعني فرحت فرح شديد جدا بهذا الكلام منه، لأن الواقع هو يرويها مش يروي عن أحد، لا صحيح. هو بنفسه رآها. قال أنا بعدين لما قرأت تذكرت ما حصل وقلت لا إله إلا الله، شوف هذه تشبه القصة التي ذكرها مين؟ البخاري في صحيحه، وهي قصة عظيمة جدا حقيقة ولله الحمد. ولذلك بعض الناس يظن أنه عقله كبير هيك ما بدري أنه ضيق يرد أشياء، ولعله لم يعرف. طبعا لا ننسى أن المحدثين لهم من المعرفة بالحياة ما ليس لغيره، واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر جل جلاله عن غايته أنه سابلا فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. نعم، هذا إذا كان انستر ولم تظهر، يعني زي ما احنا نقوله في العامية ما طلعت شريحته يعني، لكن كيف لو ظهر في الدنيا؟ يا لطيف. نعم هات. قال: ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وعلق سبحانه: فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل إلى الفلاح بدونه. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم، فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.